حبيبي عن قلق لا ولا ذاك تجني ما حلا لم يكن هجري حبيبي عن قلق لا ولا ذاك تجني ما حلا سره شكري إن عفا ولم يدري ما غاية صبري فابتلى صار ذلي في هواه ما فلا يا لا لا يا لا لا لين يا لين عيني يا لين صار ذلي في هواه ما فلا يا فتيت المسك يا شمس الضحى يا قوام الباني يا ريب الفناء يكن لي آمل خير الرضا من كلام لأتذاك آملا يا لا لا يا لا لا لا لين يا لين عيني يا لين من كلام